الأمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نتدارس مقدمة رسالة عقيدة الإسلام للشيخ الإمام محمد مكي بن عزوز رحمه الله، وقد وصلنا بعون الله تعالى إلى شرح بعض أسماء الله الحسنى التي سردها متتالية رحمه الله، حيث قال: وهو العزيز الحكيم العفو الغفور الرحيم شديد العقاب. ثم بعد ذلك وصل إلى قوله رحمه الله: كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم. كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم، والله هو الذي أوجده بمشيئته. نقف عند هذه الجملة العظيمة حيث تحدث فيها عن خلق هذا الكون. كان العالم، العالم كذلك الجمع يكون العالمين والعالمون، والعالمون هو كل ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله يعتبر عالما ويجمع على العالمين والعالمون. وهو جميع ما سوى الله، كيف كان في العدم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه المخلوقات. نذكر حديثا في هذا الأمر، نقول: كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء قبله، كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء كما ثبت في الآثار الصحيحة، كما ثبت في الآثار الصحيحة. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. رواه البخاري وابن حبان. وعن أبي رزين أو رزين، عن أبي رزين أو رزين قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قبل أن يخلق خلقه، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، عماء، كان في عماء ما تحته هواء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وكان عرشه على الماء. ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء. رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي وحسنه. قال يزيد ابن هارون: ما معنى كلمة عماء؟ كان في عماء. كان، قال يزيد ابن هارون: العماء أي ليس معه شيء. قال يزيد، ديما تفسير السلف مقدم على تفسير الخلف، هم أعلم وأدرى باللسان العربي وأقرب إلى القرون الأولى إلى الوحي وأكثر دراية بمقاصد الشريعة وبأسرار النصوص. قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء، هذا تفسير معنى كلمة العماء. ففي الأثرين، في هذين الحديثين يعني، ففي الأثرين دلالة يقينية على أن الله تعالى كان في الأزل ثم خلق الخلق وأوجده من العدم، هذا المبحث أحبتي في الله له علاقة بتوحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. نحن عندنا ثلاث عناصر، توحيد الربوبية ثم توحيد الإلهية أصح من الألوهية ثم توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي خلق هذا الخلق وليس له شريك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء قل اللهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد لا في خلقه ولا في أفعاله ولا في أقواله، فهو وحده الذي انفرد بتدبير هذا الكون. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي فطر هذه السماوات وهذه الأراضين، وهو الذي خلق الإنس والجن والملائكة والحيوانات والحشرات، كل ما في الكون فهو من خلقه سبحانه وتعالى. أي شيء تأخذه إلا وتجد عليه مكتوب، ولكن لا تقرأ هذه الكتابة صنع الله الذي أتقن كل شيء كما في كتابه العزيز. هذا عنده علاقة بتوحيد الربوبية. الإنسان كيف يعرف ربه سبحانه وتعالى؟ بالتدبر والتأمل في هذا الملكوت، في هذا الخلق. الله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى التأمل في خلق السماوات والأرض، فقال عز من قائل في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي العقول النيرة والأفهام السليمة. فالإنسان إذا تأمل في هذا الكون يجد بأن للكون رب عظيم حكيم عليم موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان، وكما يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت أن تعلم عظمة الله عز وجل فتأمل في عظمة مخلوقاته. ونحن في مباحثاتنا مع الملاحدة وفي مجادلاتنا مناظراتنا مع الذين ينكرون وجود الله عز وجل، أحسن طريق إلى إثبات وجود الله هو التدبر في هذا الخلق، التدبر في هذا الكون. كما قالت تلكم الأعرابية أو ذلكم الأعرابية الذي سئل هل يؤمن بالله هل يصدق بوجود الله، فاستغرب وأجاب بإنكار، قال أفي الله شك، ثم أعطى دليل يعجز عنه كبار الدكاترة والباحثين والعظماء والعالمين في الجامعات. قال أعطاه مثال حي، قال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على الصانع الخبير؟ أين عقولكم أيها المثقفون أيها المتعالمون أيها الدكاترة؟ هذا أعرابي بسيط أو عربية بسيطة قالت البعرة تدل على البعير، نمدوا ماشيين في الصحراء ونلقوا البعرات يعني فضلات الخروف، البعر البعرون نقول نحن، يدل على أنه ثم على ليش تعدوا بثنية دي، البعرة تدل على البعير تدل على مرور الخرفان والبقر وإلا الخيول وإلا الجمال. قالت وأثر الأقدام يدل على المسير، كنا بدنا ماشيين في الرمل نلقوا أثر متاع أقدام، دليل لأنه ثم إنسان مر بهذا المكان. ثم أعطى دليل أقوى، شوف كيفاش يترقى في وسائل الاستدلال، قال أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على الصانع الخبير. تأملوا في هذا الكون حولكم، السماء والسماء ذات البروج فيها شقوق فيها أشياء عجيبة، سبحان الله فيها كواكب فيها شموس فيها فضاء مليء بالأدلة والبراهين وبالجمال والجلال، وهذه الجبال وهذه الأرض وهذه البحار وما فيها من أمواج ورياح وما فيها من سنن وقوانين وما فيها من مخلوقات، كلها تشهد على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد هو الذي خلق هذا الكون. فالاستدلال بقانون السببية هذا من أعظم الأدلة ومن أعظم الحجج التي يستعملها المناظر مع الملاحدة ومع المنكرين لوجود الله عز وجل. ما فماش حتى حاجة توجد نفسها بنفسها، الكون هذايا الموجود العلماء يعطيوا فيه ثلاثة فرضيات، يقولوا يا إما الكون هذا أزلي، أو هذا الكون أوجد نفسه بنفسه، أو لهذا الكون خالق. أما أنه قضية الكون أزلي هذه نظرية فاسدة، شكون يقول لي شنو الدليل على فساد نظرية أزلية الكون؟ لما اكتشفوا قانون الديناميكية الحرارية، القوى الأرض سخونة فيها حرارة، الديناميكية الحرارية اكتشفوها في الأرض دلت على أن الأرض هي كوكب حار يشتعل، وقد وجد في وقت من الأوقات ويستحيل باش يكون أزلي. الذي تحدث عن هذه المسائل الكثير من العلماء، أشهرهم نديم الجسر في كتابه قصة الإيمان، هذا العالم الليبي عنده كتاب مجلد اسمه قصة الإيمان، والدكتور الشيخ الأزهري مصطفى صبري في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين في المجلدات، ثم كذلك سعيد حوى رحمه الله في كتابه الله عنده كتاب اسمه الله، ثم كتاب اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم يعني الأصول هذه الإسلام الرسول الله. ففي كتاب الله تحدث عن أدلة وجود الله بالأدلة العلمية والمنطقية وتحدث على هذه الأشياء، وأشار إلى كتب كثيرة وضعها بعض الغربيين كما كريزي موريسون. كريزي موريسون هذا عالم أمريكي كتب كتاب الإنسان لا يقوم وحده، Man does not stand alone، الإنسان لا يقوم وحده، ترجم هكذا. هو رد على كتاب آخر كتبه ملحد أمريكي الإنسان يقوم وحده، رد عليه قالوا لا الإنسان لا يقوم وحده، ما يقومش وحده، ثم رب سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي يدبر شأنه وهو الذي يرعاه ويكلأه في هذه الدنيا. فهذه الجدال وهذه الحوارات يستفيد منها الإنسان حتى يقوي الحجة متاعه والبراهين. وبعض الإخوة ممكن يقرأوا بعض الرسائل اللي تجي من الشرق واللي يكتبوها بعض المشايخ اللي غايبين على الواقع أحيانا، مو مش دارين بما هو خارج بلادهم. فبعض المشايخ نسمعهم مرات يقول مبحث توحيد الربوبية ما نطولوش فيه برشا، لا نطيق فيه النفس. لماذا؟ لأنه ما عندنا من ينكر وجود الله، حتى المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكرون وجود الله عز وجل. نقولوا لا، الكلام هذا مش صحيح. نقولوا لا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين متاع قريش كانوا أشرف من الملاحدة متاعنا نحن، لأنهم يثبتون وجود الله عز وجل، يعتقدون بأنه ثم رب خالق لهذا الكون، ولكن يشركون في العبادة، يشركون في الناحية متاع الإلهية، واضح؟ أما الآن في هذا العصر ثم معسكرات دولية قامت على الإلحاد، كما معسكر الاتحاد السوفيتي اللي قام على العقيدة الماركسية الشيوعية اللي يقول فيها ماركس لا إله والحياة مادة، ويقول ماركس الدين فيه الشعوب. معنا لو تدخلوا على النات وعلى المواقع الاجتماعية والإنترنت تلقاو منظمات واتحادات للملاحدة، اتحاد الملاحدة العرب في الحرمين الشريفين في السعودية، فما نوادي متاع ملاحدة كفار ينكرون وجود الله عز وجل. فوين عايش الشيخ؟ وين يعيش؟ يقول لا، ماذا عايش في غيبوبة؟ يقول لا، ما نحشتش باش نحكوا على أدلة وجود الله وموضوع الربوبية ما نطولوش فيه. يا ودي وين عايش انت؟ في المريخ؟ هذا كلام يقولوش انسان عنده فقه الواقع. احنا عنا احزاب شيوعية وعن منظمات ماركسية وتقوم على عقيدة معينة لا تعترف بالغيبيات، يقول لك خرافات يا دي خزعبلات. وهذا جيت باش بعد الثورة الفرنسية وبعد ذلك الصراع المحموم بين رجال الدين وبين رجال العلم، بين الكنيسة وبين الحكماء والفلاسفة، كانت النتيجة هي تلك القطيعة بين الدين وبين الشعب، أو بين الدين اللي تمثل الكنيسة المحرفة وبين العلماء. أصبح الإنسان العقلاني المتطور القافز، إنسان الذكي الحكيم، هو اللي يكون مش متدين. إذا يقولوا إنسان متدين يعني إنسان متخلف، إنسان رجعي، كم يوصفوا في طويكة في المدينين؟ طب علاش يقولوا على المدين إنسان يقولوا رجعي وظلام متطرف؟ هذه مصطلحات ترجمة يعني تقليد أعمى، تقليد ببغائي لمصطلحات الغرب. فالإنسان اللي يتمسك بأصوله يعيطوله أصولي، ويتمسك بالماضي يعيطوله ظلامي ماضوي متخلف. علاش؟ خاطر يرجع للغيبيات ويرجع للخرافات. فعندهم الإنسان اللي يقفر بالغيبيات هو الإنسان البطل، الإنسان الحر، الإنسان العقلاني، الإنسان المتطور، هو ولد العصر. هل الحرب اللي كانت في أوروبا بين الكنيسة وبين المبتكرين وبين غاليلي وبرونو وبين فلان فلان اللي قتلوهم وحرقوهم أحياء خاطر قالوا الأرض تدور، احنا ما عناش. نحن بن رشد اللي هو من كبار الفقهاء الملكية ومن كبار العلماء، كان فيلسوف وكان طبيب، وهي تلقاه في المخبر متاعه يعمل في التحاليل ويقرأ الفلسفة ويقرأ الحكم ويقرأ الرياضيات، ولكنه بعد يمشي يصلي بالناس وبعد يفسر القرآن ويفسر السنة. فمثلا ماشي صراع بين الدين وبين العلم في الإسلام، هذا الصراع هو مستورد، هذه القضية مفتعلة مش موجودة في البيئة متاعنا، وهذا ما شاهد به غير المسلمين. لو تقرأوا ما قاله الدكتور موريس بوكاي الذي كتب كتاب لبيب لكوران إلى سيونس، وهو من أروع ما كتب في تحليل الكتب المقدسة بعد ما حلل ودرس، قال التوراة محرفة والإنجيل محرف والقرآن هو الكتاب الوحيد المقدس اللي بالحق يعتبر كلام الله عز وجل. هذا قبل ما يسلم أكد المسألة هذه، وبعد رب افتح عليه وأسلم. هذا رجل من كبار الأطباء في أوروبا، مات رحمه الله في أواخر التسعينات. فالدين الإسلامي الآن يحب الحجة والبرهان، ولما ننشر الدين متاعنا يجب أن نهتم بالأمراض الموجودة في البيئة متاعنا. كل بلاد وارطالها، ما يجيش واحد يجيب فتاوى من بلاد أخرى يحب يسلطها على البلاد متاعه. الفتوى يلزمها تراعي الزمان والمكان والحال، ويلزم ما يسمى بتحقيق المناط باش نطبق الفتوى. كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه المات عالم الموقعين، يقول لا يبت المجتهد في نازلة حتى يحصل فقهين اثنين، الفقه الأول فقه الواقع، هكذا ينص عليه حرفا فقه الواقع، حتى يتحقق ما يسمى بتحقيق المناط. يلزم الواقع نعرفوه وندرسوه باش نختاروا له الدوال المواتي. وفما واحد يلزمه حربوشة، والاخر يلزمه جرعة متاع سيرو وشراب، والاخر يلزمه زريقة، والاخر يلزمه مرهم، والاخر يلزمه بماضة. كل واحد والمرض متاعه. نعملوش كما كنا قبل، عنا ممرض في الصادقية اللي يجي يعطيها سبيري، حتى واحد طاح يعني في الرياضة ساقه تجري بالدم يعطيها سبيري، يعني مصيبة. فمش كل واحد نعطيه دواء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يجيب بجواب، يا واحد يسأل يقول له يقول له لا تغضب، والاخر يقول له أذكى أكثر من ذكر الله، والآخر يوصيه باش يحافظ على صلاته، واحد يوصيه باش يصوم. يشخص الداء ويختار ما يوافقه من الدواء الناجع. فنحن كذلك في معالجة الدعوة متاعنا الإسلامية يلزمنا نحاولوا باش نكلموا الناس باللغة متاعهم. بعض الإخوة إلى الآن مازالوا يوزعوا في مطويات تحريم الدش، هذه كانوا يوزعوها في السعودية في التسعينات، والدش يعني بارابولتا، وثم واحد ما عندوش دش في داره. في وقت من الأوقات المشايخ تقلقوا من الدش وقالوا هذا حرام ولا يجوز، وهبطوا فيه فتوى. الناس مازالت تتوزع المطويات تو كيفاش عرفنا نحن الشيخ فلان وعلان وشفنا الدروس محمد؟ عن طريق الدش، والناس كل غاطسه في الدش، وكيفاش نتبعوا في الدروس يعني ثم مرات حاجات اللي تجاوزتها الاحداث او ما توافقش البيئه نتاعنا. ثم امراض ومشاكل موجوده في الشرق مش عندنا في الغرب هنا، وثم مشاكل موجوده في تونس مش موجوده في بلدان اخرى. فيلزم الانسان اللي يعيش في البلاد هذيك هو المسؤول على تشخيص الداء، على فقه الواقع متاعها، وعلى إيجاد الحل المواتي لها. ما نستناوش باش يجي واحد آخر يفتينا ويلوجنا في حلول أخرى شرعية وهو ماهوش من البيئة متاعنا وما يعرفش الواقع متاعنا وما يعرفش الظروف اللي نعيشوا فيها. واضح؟ فيحاول كل واحد فيكم قبل ما يتحرك يشوف المنطق اللي يمشي. ثم كلام يمشي في بيئة ما يمشيش في بيئة أخرى. علاش؟ رب سبحانه وتعالى كل نبي بعثوا إلا بعثوا بلسان قومه ليبين لهم. خطر ويقول العلماء مش لسان قومه أنه مقصود به العربي يكلم بالعربية والأعجمي يكلم بالأعجمية والتركي بالتركية، لا، قالوا بل يكلم الحي متاعه باللهجة متاعها بالدمواتي. نحن تو في تونس مثلا لهجة أهل الجنوب تختلف عن أهل الشمال، فيلزم واحد يخاطب الناس باللهجة متاعهم ويقرب لهم حتى يمهد لهم معاني الإسلام ويقرب لهم المفاهيم. هكذا كان الصحابة وهكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن ثم الحال ينتشر وموجود، مش كان في البلدان الغربية بل كذلك في البلدان الإسلامية. فالإنسان يحرص على أنه يحضر الحجج والبراهين ويركز على النقطة هذه. إنسان ينكر وجود الله أصلا، كيفاش تحكي له أنت على الأسماء والصفات وتحكي له على العبودية والألوهية وطاعة رب العالمين؟ هذا ينكر الخالق أصلا، فيلزم الأكل الساعة قضية وجود الله عز وجل ونغرسها في القلوب بالأدلة والحجج العقلية والواقعية. من فضل الله أذكر أنه كنا في البكالوريا وقتها نتصارع مع الشيوعيين وكذا، فكانت الموضوع هذا يشغل بالنا، وكنا نقرأ تفكير إسلامي في البكالوريا، وفما محاور كبيرة من ضمنها هذا موضوع أدلة وجود الله. عاب وقتها بديت والحمد لله أكتب بعض الفصول، من فضل الله بعد مدة ولا الفصول هذه وليت عبارة عن كتاب إن شاء الله ربي يسر إصداره قريبا تحت عنوان أدلة وجود الله بين الإنسان والكون والقرآن. لقيت بأنه أكبر الآيات والبراهين التي تدل يعني حقيقة على وجود الله عز وجل، أول دليل هو في أنفسنا، كما قال ربي سنريهم آياتنا في أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالآيات اللي في الأنفس هو أن الإنسان يتدبر في نفسه يلقى أنه عنده فطرة سليمة، فدليل الفطرة هو أعظم الأدلة على وجود الله عز وجل. كل واحد يحصله في الفطرة متاعه ميال إلى الإيمان بالله، خاصة الفطرة دي تتجلى وين؟ عند الشدائد وعند الكرب. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ونلقاه كم من واحد يدعي الإلحاد لما تجيه مصيبة ولا غصرة يهز يديه للسماء من حيث لا يشعر. فهذا موضوع رائع، وتدخل حتى على الإنترنت تلقوا دراسات رائعة، دراسات إكلينيكية وطبية وعصبية في أوروبا وفي أمريكا على الناس الملاحدة، عاملونهم جلسات طبية بوسائل كهربائية وعصبية، ولقوهم أنهم يستغيثوا بالله في وقت الأزمات، وعندهم فطرة في قلوبهم رغم إنكارهم لوجود الله عز وجل. فنستعين بالطب وبالعلم والأدلة هذه باش نخليه الدعوة متاعنا تكون راقية وتكون موافقة العصر متاعها، تو لغة علم ولغة عصر. فبعد دليل الفطرة ودليل الأنفس نلقاه دليل الكون، نتدبر في ملكوت السماوات والأرض، رب سبحانه وتعالى بث الآيات والبراهين ما شاء الله، فنشوف الإعجاز العلمي في الفضاء، في الكواكب، في الأرض، في المخلوقات، حيوانات، حشرات، نبات، شيء كبير، وتلقى ما شاء الله من الأدلة التي تؤكد وجود الله عز وجل. وبعد الدليل الثالث اللي هو محسوس وملموس بين يدينا هو كتاب الله عز وجل. فإذا بينا بأن القرآن ما هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ما كتبوش بيده، وما هو من عند العرب، وما هو من عند أهل الكتاب اليهود والنصارى، بل هو من عند الله عز وجل، يكون عندنا وثيقة رسمية وأصح وثيقة تاريخية تؤكد وجود الله عز وجل وتؤكد صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمواضيع هذه مواضيع حساسة، مواضيع قوية، والإنسان لما يخاطب العباد يجب يحترم الشخصيات ويحترم المقامات. يجي واحد مرات يخاطب أستاذ جامعي ملحد يبدأ يكلم فيه بلغة استعلاء ولغة استكبار وكذا وكذا، لا تواضع شوية، تواضع وشوف شنو الشبهات اللي عنده هو، وحاول باش تجاوب عليها وتقنع. نحن من فضل الله يا رب يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحب الإنسان لما يدخل الإسلام يدخل بقناعة ويدخل هو مرتاح نفسانيا، شنو نعملوا به واحد منافق يعني ما يمنش بالإسلام وهكاك قاعد لابد معانا وعامل روحه يمثل وكذا؟ لا، نحبه يقتنع وأنه بالحق هو يصدق بوجود الله ويصدق بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فموضوع توحيد الربوبية موضوع عظيم وجليل لا بأس أن نعتني به، وكل بلاد وأرطالها كما قلنا البيئة متاعنا فيها هالنعرات هذه وفيها هالضلالات، نحاول باش بالحكمة نبحثوها وندرسوها ونتحاور مع الناس ونقنعوهم، وربي يهدي الجميع. نعود إلى إشارة الشيخ المكي، قال كان العالم وهو جميع ما سوى الله عدو في العدم. العالم شنو، حادث ولا أزلي؟ العالم حادث. قلنا الدليل على أنه ما هو شيء أزلي اكتشفوا النظام الديناميكية الحرارية، هذا النظام هذا يأكد بأنه الكون كي حللوا حاجة يقولوا يستحيل باش تكون أزلية. شوف مثلا مرة قالوا أنه بريطانيا بعثت جواسيس حبوا يسرقوا الحجر الأسود، ودخلوا متنكرين وعاملين لحية ويطوفوا وعاملين في أظافرهم نحاس، وجاءوا الحجر الأسود كل طواف يبدو يبربشوا يبدو يحفروا يبدو يقرقشوا، للي نحوا بعض الذرات من الحجر الأسود وهزوها في كيس خاص وهزوها لبريطانيا. فلما وضعوها على الآلات الكهربائية والآلات التشخيصية المتطورة أشنو كانت النتيجة؟ النتيجة بأن هذا الحجر هو حجر فضائي إكسترا تيرستر، ما هوش موجود في الأرض، لا أصل له في البنية متاعه والتركيبة البيولوجية، لا وجود له في الأرض. هذه من الأدلة مثلا تقوي الإيمان لما ينظرها الإنسان يدوخ يقول سبحان الله. كما ثبت في الآثار الصحيحة أن هذا الحجر هو من الجنة وكان لونه أبيض من الثلج ثم اسود بمعاصي بني آدم، فهذه قوي اليقين والحمد لله. والإنسان يجب يفتش على كل حاجة تقوي اليقين وتقوي الاستدلال متاعه في الإيمان بالله عز وجل. قال والله هو الذي أوجده بمشيئته، نجيو قضية المشيع نشيرولها إن شاء الله قبل ما يجينا العصر. حقيقة المشيع نشيرولها باختصار، ويعبر عنها بالإرادة الإلهية، ويعبر عنها بالإرادة الإلهية، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة، كقوله تعالى. أي شكون يجيب لنا آية فيها المشيئة؟ أحسنت، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اكتبوها، وما تشاءون، كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، على طريقة الأصوليين نجيبوا محل الشهادة كهو، ما نكملوش الآية كاملة باش الإنسان ذهنه ما يتشتتش. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، سورة الإنسان أو غيرها. آية أخرى في سورة المائدة، إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. قال الإمام الطحاوي، إشارة جملة من العقيدة الطحاوية، قال الإمام الطحاوي: وكل شيء يجري، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ومشيئته تنفذ. يعني رب سبحانه وتعالى كيقرر حاجة تمشي، مش كيتوقع مرات رئيس دولة يعطي أمر بحاجة وما يتمشيش، يعارض الحكومة يقولوا صلاحياتك محدودة برا ما يعمل شيء. فالعباد مرات مشيئتهم ما تمشيش مهما كان نفوذهم، مهما كان سلطان، لأنهم عباد عندهم العجز والقصور. أما الله سبحانه وتعالى فهو موصوف بكل كمال لا يعجزه شيء. قال: ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. انتهى كلام الطحاوي. قلت تعليق هذايا، قلت: وهذه القاعدة كأنها مقتبسة، وهذه القاعدة كأنها مقتبسة مما روي في سنن أبي داود، أو كيفهم صاحب الصنعة كنقول روية يعني صيغة تمريض، يعني حديث ضعيف شوي، نقص صحة. روية في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم بعض بناته، هو الدعاء جميل ما شاء الله، أنه كان يعلم بعض بناته يقول: قولي حين تصبحين وحين تمسين، قولي حين تصبحين وحين تمسين سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإنه من قالهن، نكمل الحديث، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي. فإنه من قالهن حين يصبح، يعني بعد الصبح، حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ. أبيات شعر: ما شئت كان وإن لم أشأ العجوز، وما شئت، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. البيت الثاني: خلقت العباد على ما علمت، خلقت العباد على ما علمت العجز، ففي العلم يجري الفتى والمسن، ففي العلم يجري الفتى والمسن. البيت الثالث: الفتى والمسن الكبير والصغير، على ذا مننت وهذا خذلت، على ذا مننت وهذا خذلت. هذا الصدر: على ذا مننت وهذا خذلت العجز، وهذا أعنت وذا لم تعين، وهذا أعنت وذا لم تعين. الله أكبر، الله أكبر. البيت الأخير: فمنهم شقي ومنهم سعيد، فمنهم شقي ومنهم سعيد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. العجوز: ومنهم قبيح ومنهم حسن. انتهى. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. أبيات جميلة رائعة لإمام الشافعي في ديوانه، موجودة تجدونها إن شاء الله. إذن هذه إشارة فيما يخص المشيئة، ولنا تتم فيها إن شاء الله. لا أدري تعودون بعد العصر أو كيف تكون الأمر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى خبيرة المشيئة، وذكرنا قول الإمام الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية، قال: وكل شيء يجري بتقديمه ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم فصل كذلك إن شاء الله نقرأه هنا بدل ما تكتبوا بإشارة. نفس الشيء ابن القيم رحمه الله عنده فقرات وعنده فصل ممتع في كتابه المادع الوبل الصيد من الكلم الطيب، وهذا فصل قد أفرطته وعلقت عليه وطبع منذ سنوات تحت عنوان عرف ربك، فيه مدح لله عز وجل وفيه ثناء ومدح إلهية جميلة وعظيمة، فقلت جدير أن ينتفع بها الناس، قد هي موجودة في بطن الكتاب ما ينتبه لها القليل من الناس. عن مما قاله رحمه الله في وصف الله عز وجل، وصف عظمة قدرته وجلال حكمته وتمام مشيئته، قال ابن القيم رحمه الله: وأوامره ومراسمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء وعلى الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء. هذه إشارة جميلة في هذا الأمر. نضيف كذلك على قضية المشيئة والإرادة، وطبعا ما يفرق بينهما، ولكن الراجح أنه ما ثمش فروق كبيرة شيخ الخلافة الصلاحي فحسب، كما يذكر بعض الكثير من المحققين، نذكر قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى، إن ربك فعال لما يريد. سورة هود، إن ربك فعال لما يريد. القرطبي يعني قال أي لا يمتنع عليه شيء يريده، وقال ابن كثير، وهذه أحسن طريقة أحبتي في الله حتى الإنسان يأسس مادة علمية في أي موضوع من المواضيع. أي موضوع يخطر على بالك، مش تعمل موعظة، مش تعمل خطبة، مش تعمل تذكرة، أول شيء تمشي بتفسير القرآن، شوف الآيات اللي تحكي عن موضوع ذلك، وخذ الزبدة بتاع التفسير بتاعها. اثنين، تمشي الأحاديث النبوية تحكي عن الموضوع، فتنظر في الشروح بتاعها. بعد تفتش على الكتب المتخصصة بالمادة ذيك وتأخذ منها المعلومات. فلما ترجع للأصول تولي عندك ملكة، تولي عندك ثوابت، تولي عندك منهاج تسير عليه. فلما واحد من المشايخ أو من الدعاة أو من العلماء ينحرف في فكر من أفكاره أو في تأويل من تأويلاته، تستطيع تكتشف الخطأ بتاعه، لأنه الإنسان اللي حصل الأصول يولي على بصيرة وعلى بينه. أما الإنسان اللي يرجعش الكتاب والسنة ولأقوال الأئمة الأوائل تنفخ ضايعة ولا كلام. فدي ما نحاول نقصه ديما الأفكار بتاعنا والمواضيع بتاعنا. أي موضوع تبحثوه أرجع دينا للكتاب والسنة ثم لأقوال الأئمة من الصحابة فمن بعدهم، بعد ذلك تستطيع تميز الحق من الباطل لدى من يعاصرك من المشايخ والعلماء. هذا كان عشان نركز على أقوال العلماء في تفسير كتاب الله عز وجل، وإن كان حتى جملة واحدة عندها قيمتها. أكثر مرة نعمل في الدرس على حجية السنة باش نبين أن السنة هي وحي، وذكرت أن الذكر بتاعي كل جميل الإمام القرطبي، فأمليت على الشباب في جماعة الزيتون هذا الكلام فيما يخص الاستدلال من آيات الله عز وجل، وبعد قلت لهم أذكر كلاما جميلا الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى في سورة النجم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وسوف لن أقرأه عليكم، ستعودون إلى التفسير وتفتشون عنه بأنفسكم وتسجلونه. فرصة باش نلزوا الطلبة حتى يمشوا يحلوا الكتب، خاطر ثم كسل ضارب مال، الناس يحبوا كل شيء حاضر، لا لازمك أنت تتبر تبرمج كيف يقول وتسعى وتفتش. والله نتذكر كنا نقرأ في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، ما شاء الله كان عندنا حماس كبير، يعني الأستاذ يجي محاضرة ويتعب فيها وكذا ونزيد نضيفوا له نحن، فيفرح الأستاذ يقول ما شاء الله تبارك الله ربي يبارك لكم ربي يثيبكم، يحس كأنك تشتغل. فواحد المضامين يزيد معلومات ويفتش ويضيف في المحاضر حاجات اخرى ان شاء الله باش يكون يعني متمكن الماده نتاعو، خاطر كما قررنا من فوق كل ذي علم عليم. فنبدا بدينا من كتاب الله وتفسير القران، ثم من السنه وشروحها، ثم بعد ذلك اخوان علماء السلف والائمه بتاعنا. قال ابن كثير، نضيف كذلك ابن كثير، ثم ان شاء الله العاطفه جايه من قضيه الاراده والمشيئه. ما معنى ان ربك فعال لما يريد؟ قال ابن كثير أي مهما أراد فعله، مقصود أي شيء أراد فعله، أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه، مقصود الآية يعني مفهوم، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، علاش؟ قال لعظمته وقهره وحكمته وعدله. وسقلنا أثر جميل جدا، قال كما روينا عن أبي بكر، اللي ما يعرفش الصنعة الحديثية قال روينا عن أبي بكر، وجاب من كثير أبي بكر بيناتهم سبع أسنان وقت، فما تجيش روينا يعني رويت عن الشيخ مباشرة، أما هي روينا يعني روى لنا مشايخنا بالإسلام. قال كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أثر يدعم الموقف بعد عظمة رب العالمين ومشيئته وإرادته، كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له مطى وهو في مرض الموت. مطى جملة اعتراضية يعني مطتين. قيل له مطى وهو في مرض الموت مطى أخرى. هل نظر إليك الطبيب في أيامه الأخيرة رضي الله عنه؟ جاءوا قالوا له هل نظر إليك الطبيب؟ قال نعم. قالوا فما قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. قال لي إني فعال لما أريد. إشارة جميلة. سيدنا أبو بكر الصديق أرى بأنه الشفاء لا يكون إلا بيد الله عز وجل. رب سبحانه وتعالى هو الذي يعافي وحس بروي أجله وقرب ساعته فأجله بأن الله سبحانه وتعالى قال له كما في كتابه العزيز والقرآن نزل ينسخ إني فعال لما أريد. يعني حتى حد يستطيع يأخر الموت عن وقته إذا جاء أجله فلا يستقيم ساعة ولا يستقدم. إذا هذه قضية المشيئة نشير كذلك ونقول في إشارة أخرى نخص بها معنا بإذن الله تعالى. ومذهب أهل الحق أن الحوادث كلها بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته. نحن سيأتينا القضاء والقدر الفصل المستقبل مش نحطه فيه، لكن هذه إشارة خفيفة على قضية المشيئة والإرادة مقدمات مش تصلح بإذن الله، لأنه تحطه على الركن السادس من أركان الإيمان إن شاء الله. وقدره ومشيئته وإرادته. شوف السبحان والعلم أعراضها بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته وإرادته خيرها وشرها نفعها وضرها حلوها ومرها الكفر والإيمان والطاعة والعصيان فما أراد الله سبحانه وتعالى كان وما لم يرد لم يكن. المرجع الغنية في أصول الدين من هذه خلاصة قضية المشيئة. الغنية في أصول الدين الأسبوع الجاي لدى المؤلف فتح خليت تتعب شوية. كان العالم وهو نرجع لما الإمام المكي قال كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العالم. إذن القاعدة معروفة. أنت تذكر مرة حكينا لا مش معاكم في أصول الفقه لما نقرأوا القواعد نقولوا ثم أحكام كثيرة، ثم الحكم العادي والحكم العقلي والحكم اللغوي والحكم الشرعي. فلما نجيب على الحكم العادي نقولوا هو ينبخ التجربة والعادة، الإنسان يكتشف بالعادة أن النار محرقة، أن الليل مظلم، أن الميت يتنفس. نقول الحكم العقلي هو الكل الجزء أقل من الكل، الصغير أقل من الكبير، الواحد أقل من الاثنين، هذه أحكام عقلية. نقول كذلك في الأحكام العقلية أن الكون حادث والله ليس بحادث، فهذا حكم عقلي. الإنسان لم يكتشف العالم يبحث فيه يوصل إلى دلالة وإلى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى أزلي وليس بحادث. فالكون حادث واضح يعني مخلوق. ما معنى حادث؟ ذكرتها بالأسبوع الفرد. ما معنى حادث؟ يعني جاء بعد العدم. يعني وجد بعد العدم. لم يكن وكان. نعم، لم يكن ثم كان. سبقه عدم. الله سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو أزلي أبدي. ونقول الأول أحسن من نقول القديم كما أشار الإشارة الماضية على اسم القديم. إذا هذه الإشارة أتمناها الحمد لله، وهو جميع ما اسم الله تعالى في العدم، والله هو الذي أوجده بمشيئته. وأمره سبحانه وتعالى كما كرر في مرة بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، ويقول للشيء زل فيزول. رب سبحانه وتعالى قضاءه كلام، وأمره وحكمه كلام. نشير كذلك إن شئتم إضافة أخرى في قضية المشيئة وقضية الله. إذا قضى الله سبحانه وتعالى بشيء، قال نجيب حديث البخاري جميل ياسر في هذا الأمر بين كمال العظمة والقدرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقوله كأنهم سلسلة على صفوان الصوت القوي على الحجارة. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، كما في الآية الكريمة. قالوا الحق وهو العلي الكبير. أن يعطي مثال على أول الله عز وجل كيف تكونون أنفذة في سماواته وأراضيه، لا معقب لحكمه ولا معترض على مشيئته. سنتوسع بإذن الله تعالى إذا وصلنا إلى ركعة السادسة من أركان الإيمان في هذا الأمر بإذن الله تعالى. نقف عند هذا الحد، أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الله أعلم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.